هذه المحاضرة مع المحاضرة التي قبلها هي موضوع واحد حول شرعية الحكومات المنتسبة للإسلام اليوم، فهي كما تقدم لا شرعية لها لسببين: الأول أنها امتنعت عن إقامة الشعائر والشرائع المعلومة من الدين بالضرورة، فمقتضى الأدلة الشرعية كتابا وسنة وإجماع، وإجماع يقتضي قتالها. والسبب الثاني هو أنه لا يصح شرعا أن يكون للمسلمين أكثر من إمام كما قدمنا ذلك. ومسألة أن المسلمين اليوم في ضعف لا يقدرون على إلزام الحكام بتطبيق شرع الله، هذا صحيح، لكن هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لا يعني أن يقف العلماء إذا عجزوا عن ذلك أن يقفوا مخدرين للأمة قائلين لها إنكم في خير وإنكم في دول إسلامية وفي بلاد إسلامية. نعم الشعب مسلم والأفراد في الجملة مسلمون، ولكن الأنظمة أنظمة مرتدة علمانية ممتنعة عن إقامة الشعائر والشرائع المتواترة والمعلومة من الدين بالضرورة. فالكتاب والسنة والإجماع يقضي بإزالتها وإقامة دين الله عز وجل كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم وقت الضعف، نحن في وقت الضعف، هذا صحيح، ولذلك من الخطأ، وهذا ما سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله، عقيدة أهل السنة والجماعة في الخروج على الأئمة والحكام وتفصيل القول في ذلك. ولكن نقدم الآن، نقول إن مسألة أن المسلمين غير قادرين على ذلك فهذا صحيح، واليوم لا يجوز للمسلمين أن يبدأوا، وهذا رأيي، أن يبدأوا جهاد الطلب لأنهم غير مستعدين لذلك. وأما جهاد الدفع الذي يفرض على بعض البلاد الإسلامية اليوم كما هو الحال في البوسنة والهرسك فهذا واجب، لأن الإنسان إذا اعتدي عليه، المسلم إذا اعتدي على ماله أو عرضه أو نفسه فيجب أن يقاتل عن عرضه وعن ماله وعن نفسه، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل منازعه فمنازعه في النار كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة، وهذا من جنس الجهاد، جهاد الدفع. فلذلك مثلا الحالة الموجودة في فلسطين جهاد دفع، الحالة الموجودة في البوسنة والهرسك جهاد دفع، ولكن ابتداء أن يطالب يدخل المسلمون اليوم في جهاد لإقامة حكم الله عز وجل في الأرض فهذا غير مستعدين هم له اليوم، ويجب عليهم مش أن يقعدوا ويناموا، أن يطالبوا أولا الحكام بتطبيق شرع الله، فلعلهم أن يهتدوا، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمة ولا لا، لكن أن يكون هناك مطالبة عامة من الجميع لا تخدير عام. هذه وثنية الذي نعيش فيها اليوم، أصنام جديدة فعلا ليست هي أحجار، وإن كان أصنام الأحجار موجودة أيضا، ولكن الذي نعيش فيها اليوم وثنية جديدة سواء كانت باسم الوطنية أو القومية أو الديمقراطية أو البعثية أو غيرها، وأصنام جديدة. وهذه الوثنية ما بعثت الرسل ولا جردت السيوف إلا من أجل إزالتها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العبادة ليست فقط صلاة وصوم، هذه جزء من العبادة الذي أمرك الله بها، العبادة حتى شرع الله عز وجل تلتزم في كل شيء، في الاقتصاد، في السياسة، في الإعلام، في الأخلاق، في نظام الأسرة، وإلا يعتبر الشراك بالألوهية والربوبية ووثنية. فإذا لم يقم الدعاة اليوم والعلماء للمطالبة، أولا يطالبون الحكام بالتوبة والرجوع إلى الدين وإقامة الشعائر والشرائع، وإذا رفضوا ذلك لا يخدر الأمة ويقول لها نامي فأنت في عيش رغيد وفي إسلام وفي خير، لا يجوز لهم هذا. يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول الله عز وجل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كيف تكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ المشكلة اليوم ليس فقط كتمان الحق، المشكلة اليوم قول الباطل. علماء ودعاة يقولون الباطل ويلبسون على الأمة، بعضهم بصدق يعني وعنده غفلة، وبعضهم بخبث. فالواجب هو إحياء الأمة وتعبيدها لربها ومطالبة الناس ومواجهتهم بهذا المطلب الرئيسي الذي هو لا يصح الإيمان إلا به، وإلا فهو الكفر البواح كما نقلنا في ذلك النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن أقوال علماء الأمة. إن شاء الله موضوع المحاضرة الثانية سيكون حول معتقد أهل السنة والجماعة في الخروج على الأئمة والحكام وأحكام ذلك إن شاء الله مفصلة. يحمل هذا العلم من كل خلف وسلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس ضمن سلسلة تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وهذا الدرس يتعلق بالخروج على الأئمة والحكام وحكمه عند أهل السنة والجماعة. فنقول إن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو ما يلي: الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر كفر بواح فيه من الله برهان. والصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين الذين يقودون بكتاب الله وإن جاروا وظلموا، ومن خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. والجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات. وقد ذكرنا في درس سابق أن الحكومات القائمة اليوم ليست حكومات شرعية لسببين: الأول أنها امتنعت عن إقامة الشرائع المتواترة وبدلت شريعة الله، الثاني أن حكامها لم تجتمع عليهم الكلمة حتى بعد التغلب. ويمكن إضافة سبب ثالث، وهو أن القرطبي نقل الإجماع على أن الإمامة لا تنعقد لفاسق ابتداء، فقال ما نصه: لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، انتهى كلامه. لكن لو انعقدت لعادل ثم طرأ عليه الفسق ففي عزله وإبطاله قولان لأهل العلم: الأول يبطل عقده. قال القرطبي: قال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ الأموال وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. قال: فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله، انتهى كلامه. وهذا القول هو المشهور عن أبي حنيفة ونسبه الزبيدي إلى الشافعي في القديم، وإليه ذهب بعض أصحابه، وهو مذهب المعتزلة. قال القاضي عبد الجبار: فأما الأحداث التي يخرج بها من كونه إماما فظهور الفسق سواء بلغ حتى الكفر أو لم يبلغ، لأن ذلك يقدح في عدالته. قال: لا فرق بين الفسق بالتأويل وبين الفسق بأفعال الجوارح في هذا الباب عند مشايخنا، وهذا مما لا خلاف فيه، لأنهم أجمعوا أنه يهتك بالفجور وغيره، وكذا أنه لا يبقى على إمامته. انتهى كلام عبد الجبار. الثاني، قول الثاني أنه لا يبطل العقد، وهذا هو الراجح وعليه جمهور أهل السنة، يعني لو طرأ عليه الفسق بعد انعقاد الإمامة له أنه لا يبطل العقد، وهذا هو الراجح وعليه جمهور أهل السنة. قال القاضي عياض: وقال جمهور أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يقلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتقويضه. وقال النووي: إن الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيح. وقال أبو يعلى: ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن أصحابنا أنه لا ينخلع بذلك، أي بفسق الأفعال كأخذ الأموال وضرب الأبشار، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله تعالى. تنبيه، وقد انتهى كلام أبو يعلى. هنا تنبيه: ليس كل من استحق العزل يعزل، وإنما ينظر إلى ما سيترتب على هذا العزل، فإن ترتب عليه فتنة أكبر لم يجوز العزل ولم يجوز الخروج عليه، كما لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه. هذا وبعض أهل العلم فصل في أنواع الفسق الموجبة للعزل كما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية، ويرى الجويني أن إمكان استتابته ويرى الجويني إن أمكن استتابته وتقويم اعوجاجه لم يخلع، وإن لم يمكن ذلك خلع. وقال ابن حزم في الفصل: والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشر أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام، كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره، فمن يقوم بالحق، بل قال: وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق. انتهى كلام ابن حزم. فاستدل القائلون بعزل الفاسق بأدلة لا يحتمل المقام ذكرها واستدل المانعون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة بالأمر بالصبر على جور الأئمة وعدم نزع اليد من الطاعة، وبما يترتب على العزل من فتن وإراقة الدماء، وقد يجلب دفع هذا المنكر منكرا أكبر منه، وهذا لا يجوز، وسيأتي زيادة التفصيل. هنا تنبيه أيضا مهم، وهو أن الإجماع الذي نقله القرطبي على أن الفاسق لا تنعقد له البيعة، هذا فيما إذا كان بغير صورة التغلب. أما في صورة التغلب، إذا كان الفاسق تغلب واجتمعت عليه الكلمة فإنها تنعقد. لكن الخلاف المذكور، الإجماع المذكور الذي ذكره قرطبي، إنما هو فيما إذا كان عين من غير تغلب، في هذه الحالة لا ينعقد، لا تنعقد بيعته. وسائل العزل، هناك وسائل للعزل، لعزل الحكام أو الأئمة. الأولى أن يعزل نفسه. قال القرطبي: يجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة، وكذا إذا كان في انعزاله إخماد فتنة، بل هو محمود في مثل هذه الحالة. ولذا أثنى جميع المسلمين على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه حينما عزل نفسه وتنازل عن الإمامة لمعاوية رضي الله عن جميع الصحابة بعد أن بايعه أهل العراق حقنا لدماء المسلمين، بل قد أثنى عليه قبل وقوعه جده صلى الله عليه وسلم حين قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، رواه البخاري. ثانيا، الطريق السلمي، وذلك مثل أن يتقدم إلى الحاكم الجائر أهل الحل والعقد الذين عقدوا له البيعة وينصحونه وينذرونه مغبة انحرافه ويمهلونه ويصبرون عليه فترة من الزمن لعله يرجع أو يرعوي عما هو عليه من ظلم وطغيان، فإن أصر على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة، والمصلحة والمفسدة معتبرة في ذلك. الطريقة الثالثة، قبل ذكر الطريقة الثالثة، هنا ما يسمى في العصر شيء يقال له العصيان المدني أو الإضراب. إذا شعرت الأمة بأن هذا الإمام أو الحاكم، يعني هذا ممكن أن يكون من الطرق السلمية، إذا شعرت الأمة بأن هذا الإمام أو الحاكم فاسق مستهتر وجائر لا يصلح للإمامة، ونصع ومع ذلك أبى واستكبر، فيمكن أن تقاطعه وتقاطع كل من له علاقة به حتى يؤدي ذلك إلى عزله. ويدل لذلك ما أخرجه الطبراني في الصغير مرفوعا: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك فلا يكونن لهم جابيا ولا عريفا ولا شرطيا. رواه أبو يعلى وسنده حسن. أما الطريقة الثالثة من طرق العزل فهي طريقة السيف، وهذا هو أخطر الطرق، وبسببه تنشأ الفتن عادة. والتغيير بالسيف هو مذهب جميع فرق الزيدية وجميع الخوارج وجميع المعتزلة وكثير من المرجئة وبعض الأشاعرة وبعض أهل السنة، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن من القائلين باستحقاق أئمة الجور العزل من لا يرى سل السيف، أو لا يرى سل السيف دائما، يعني يرى العزل بالطرق الأخرى غير السيف، وبعضهم يرى سل السيف لكن أيضا ليست في كل حالة. في تفصيل لهم، ليس هذه المحاضرة موضع تفصيل ذلك. والمقصود أنه لا يلزم من قول القائل إن الإمام الجائر الظالم يستحق العزل ويجوز الخروج عليه أنه يخرج عليه بكل حال وبأي وسيلة، لا. وبعض الجاهلين اليوم تكلم في مسألة الخروج بغير علم، وأدى هذا إلى فتنة واختلاف، وهذا هو منهج أهل السنة في بحث تفصيلي حول هذه المسألة نتكلم فيه على محورين: الأول الخارجون على الإمام والحكام، الثاني الأئمة والحكام الذين يخرج عليهم. فالخارجون على الإمام أربعة أنواع: الأول الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه يوم التحكيم، ثم صار لهم آراء ومعتقدات خاصة بهم، منها إكفار عثمان وعلي رضي الله عنهما والحكمين وأصحاب الجمل ومن رضي بتحكيم الحكمين، ومنها الإكفار بارتكاب الذنوب، وأجمعت فرق الخوارج على وجوب الخروج على أئمة الجور. وهؤلاء ورد النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم، ولذا قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. ثانيا المحاربون، وهم قطاع الطرق المفسدون في الأرض إذا كان لهم منعة وسلاح، واستعرضوا الناس لأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم أو سفك دمائهم. فهؤلاء على الإمام أن إن تمكن منهم قبل التوبة أن يقيم فيهم حد الله عز وجل، وهو قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الحرب على العرنيين كما في الصحيحين. ثالثا البغاة، لازلنا في أنواع الخارجين على الإمام. البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام العادل طلبا للملك بتأويل سائغ، كما هو مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية. أما الشافعية والحنابلية يعتبرون البغي هو الخروج بالتأويل والمنعة على الإمام العادل والجائر. فالبغاة من هم؟ هم الذين يخرجون على الإمام العادل طلبا للملك بتأويل سائغ، بعضهم يقول بتأويل سائغ أو غير سائغ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية، أنهم يشترطون العدالة بالإمام حتى يقال لمن خرج عنه بغاة. أما الشافعية والحنابلة يعتبرون البغي هو الخروج بالتأويل والمنعة على الإمام العادل والجائر. المنعة يعني القوة، والتأويل أن يكون عندهم سبب للخروج، سبب للخروج. وفي حكم هؤلاء من خرج على الإمام الحق انتقاما أو عصبية أو قبلية أو لغرض دنيوي ونحو ذلك، فهؤلاء لا يقاتلون ابتداء، وإنما يسعى في الإصلاح بينهم وبين الإمام، فإن كانت لهم مظلمة رفعت عنهم، وإن كان لهم شبهة بين لهم وجه الحق فيها، وإن كان لهم حق أعطوه، فإن لم ينصاعوا بعد ذلك إلى الإصلاح وبدأوا في القتال ففي هذه الحالة يقاتلون. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الرابع من أنواع الخارجين على الإمام أهل الحق، وهم أهل عدل خرجوا على إمام جائر، أو هم كما قال الحافظ ابن حجر: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء هم أهل حق. ومنهم الحسين بن علي رضي الله عنه وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج كما في الفتح. فهؤلاء حكمهم أنه لا يجوز مقاتلتهم على الصحيح. قال الحافظ: وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور ولا يحل قتاله ولو أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته. ثم قال: وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي وذكر الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: إن خالفوا إماما عادلا فقاتلوهم، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا. وقال ابن حزم: وأما الجورة من غير قريش، لأن شرط القرشية في الحكام هو مذهب أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني يشترط في الإمام أن يكون قرشيا. وقال ابن حزم: وأما الجورة من غير قريش فلا يحل أن يقاتل مع أحد منهم، لأنهم كلهم أهل منكر، إلا أن يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو أجور منه. يعني معنى كلام ابن حزم أنه إذا كان الأئمة من غير قريش الجائرين فهؤلاء لا يحل عند ابن حزم أن يقاتل مع أحد من هؤلاء من الأئمة المسلمين الجائرين. لماذا؟ قال: لأنهم كلهم أهل منكر إلا أن يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو أجور منه. وعلى هذا فإنه إذا كان الإمام جائرا وخرج عليه عادل فلا تجوز مقاتلة العادل، أما إذا كان الإمام عادلا وخرج عليه عادل مثله أو كان جائرا وخرج عليه جائر مثله ففي مثل هذه الحالة يكون القتال قتال فتنة، والأولى ترك القتال فيها للنصوص الواردة في ذلك. قال الطبري: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ. وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. انتهى كلام الطبري. هذا فيما يخص مقاتلة أهل الحق، يعني مقاتلة أهل الحق مع الإمام مع الأئمة. أما مقاتلة الكفار والمرتدين فهذا واجب مع جميع الأئمة عدولا كانوا أم فجارا، كما تجب الصلاة خلفهم في الجمعة والجماعات، لأن هذه الأمور كلها أمور تعبدية طاعة لله تعالى تجب إقامتها سواء كان هناك إمام أم لا، وسواء كان هذا الإمام صالحا أم فاجرا. لأن صلاحه وفجوره في هذا المقام على نفسه، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، ولم يشذ عنهم إلا بعض أهل البدع، وكانوا ينصون عليه عادة عند ذكر عقائدهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا برر عدولا أتقيا. وخلاصة القول أيها الإخوة، إن الخارجين أربعة أقسام: الأول الخوارج، فمن فعل فعلهم واعتقد معتقدهم فهو مشكوك في إسلامه، فمن فعل فعلهم واعتقد معتقدهم فهو مشكوك في إسلامه، وقد اختلف أهل السنة في تكفيرهم. الثاني المفسدون في الأرض من قطاع الطرق، فمن فعل فعلهم فهو عاص لله مستحق للعقوبة لحد الحرابة المذكور في القرآن. الثالث البغاة، وهم الذين يخرجون طلبا للملك بتأويل سائغ على أئمة العدل عند المالكية والحنفية والظاهرية، أو على أئمة العدل والجور عند الشافعية والحنابلة. هؤلاء لا يجوز فعلهم لما دلت عليه الأدلة الشرعية. رابعا أهل الحق، وهم الذين خرجوا على إمام جائر غضبا للدين، فهذه المسألة فيها تفصيل عند أهل العلم، وهذا ما نريد أن ننبه عليه على وجه التفصيل. فنقول وبالله التوفيق: الأئمة أو الحكام الذين يخرج عليهم لا يخلو أحدهم من أحد أمور ثلاثة: الأول الإمام العادل، فهذا يحرم عليه الخروج مطلقا وباتفاق العلماء وللنصوص كتابا وسنة الدالة على ذلك، ولا نطيل بذكرها فهي معروفة. كما أن الإمام العادل أيها الإخوة لا يعني أنه معصوم، يمكن أن يحدث منه الذنب والخطأ، لكنه إذا ذكر ذكر ويرجع ويستغفر، هذا لا يخرجه عن كونه عدلا. الثاني الكافر المرتد، وهذا متفق على وجوب الخروج عليه ومنابذته بالسيف إذا قدر على ذلك، أما إذا لم يكن ذلك في المقدور فعليهم إعداد العدة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الحافظ: وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه، كما في الحديث، يعني حديث عبادة وهو متفق على صحته. وقال في موضع آخر حديث عبادة: قالوا يا رسول الله ألا ننابذهم، يعني بالسيف، قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في موضع آخر: إنه أي الحاكم ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. انتهى من فتح الباري. وحديث عبادة وفيه: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، قد بينا فيما سبق أن التزام القوانين الوضعية من الكفر الأكبر، وهي ظاهرة صراح بواح اليوم، وأن الممتنع عن إقامة الشرائع المتواترة كالمنع من الزكاة، أو عدم تحريم الزنا، أو تحريم الخمر، أو تحريم الأمهات، أو الربا، أنه يقاتل، فإن قتل دونها فهو كافر مرتد، كالذين قاتلهم أبو بكر لامتناعهم من الزكاة، وكالذين قاتلهم علي رضي الله عنه من الخوارج الذين استحلوا الدم الحرام. فقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، أعم من مجرد تكفير الحاكم، وسيأتي بسط هذه المسألة في درس لاحق إن شاء الله تعالى. ثالثا الخروج على الإمام الفاسق، ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح، أو ترك الصلاة، أو الدعوة إليها، أو قيادة المسلمين بغير كتاب الله كما نصت عليه الأحاديث الصحيحة. وهذا المذهب هو منسوب للصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة ومحمد بن مسلمة وأبي بكر، وهو مذهب الحسن البصري وهو المشهور عن الإمام أحمد وعامة أهل الحديث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقد ادعى الإجماع على ذلك بعض العلماء كالنووي في شرحه لصحيح مسلم، وكابن مجاهد البصري الطائي فيما حكاه ابن حزم عنه، وفي نظر كما سيأتي بيانه. استدل الجمهور بأدلة منها، يعني الذين لم يجوزوا الخروج على حكام الجور الفسق الذين لم يصلوا إلى درجة الكفر البواح، استدل الجمهور بأدلة منها الأحاديث الدالة على وجوب الطاعة وعدم نكث البيعة والصبر على جورهم، وهي أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي رواية: وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم. هذا الحديث متفق على صحته. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه. انتهى كلامه. وفي الباب عن حذيفة وأم سلامة وابن عباس وعوف بن مالك وابن عمر وغيره. واستدلوا أيضا بالأحاديث الدالة على تحريم القتال بين المسلمين والنهي عن القتال في الفتنة، كحديث الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ فقلت: أنصر هذا الرجل، يعني في الفتنة التي بينه وبين الصحابة، فقلت: أنصر هذا الرجل. فقال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وفي الباب عن ابن مسعود وجرير وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي بكرة وأبي موسى وغيره قالوا: ولا شك أن الخروج بالسيف على أئمة الجور سبب للاقتتال بين المسلمين. قال الحافظ: والمراد في الفتنة في هذا الباب هو ما نشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. انتهى كلامه من الفتح. استدل بالأحاديث الدالة على أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. متفق عليه. استدل أيضا بموقف الصحابة الذين توقفوا في القتال أيام الفتنة، وموقف علماء السلف أيام حكم بني أمية وحكم بني العباس، وكان في بعضهم فسوق وظلم، ومنهم الحجاج بن يوسف الذي كفره بعضهم، وكان الحسن البصري يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب، يعني يقول الحجاج عذاب الله فاعتبروا به، ويكف الناس عن الخروج، ويقول لهم هذه الآية، يذكرهم بهذه الآية: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولذلك استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. واستدلوا بصلاة الصحابة خلف أئمة الجور والمبتدعة، وهذا يقتضي الإقرار بإقامتهم، كصلاة ابن مسعود خلف الوليد وكان يشرب الخمر وجلده عثمان وصلى بهم الفجر يوما أربعا كما جاء في الصحيح، وكان ابن عمر وغيره يصلي خلف الحجاج، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الستة. وأخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله، وسنده صحيح. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالزندقة والإلحاد، لكن لا بد أن الصحابة الذين صلوا خلفه أن ادعى النبوة لم يكونوا يعلمون ذلك أو لم يثبت ذلك عندهم، الذي هو هذا أبو عبيد. واحتج القائلون بعدم جواز الخروج على أئمة الجور من مراعاة مقاصد الشريعة، إذ أن من مقاصدها تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. ولا شك أن الصبر في الجور على الحكام أقل منه في الخروج عليهم لما يؤدي إليه من الحرج والمرج، فقد يرتكب في فوضى ساعة من المظالم ما لا يرتكب في جور سنين. قال ابن تيمية: وقل من خرج على إمام في سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. انتهى كلامه من منهاج السنة. وقال ابن الأزرق في معرض استدلاله على أن جور الإمام لا يسقط وجوب الطاعة، قال: الثاني دلالة وجوب درء أعظم المفاسد عليه، إذ لا خفاء أن مفسدة عصيانه تربو على مفسدة إعانته بالطاعة له، كما قالوا في الجهاد معه. ومن ثم قيل: عصيان الأئمة هدم أركان الملة، كما جاء هذا في بدائع السلك طبائع الملك. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحكمة التي راعاها الشارع في النهي عن الخروج على الأمراء، الحكمة من ذلك وندب الشرع إلى ترك القتال في الفتنة، والحكمة في ذلك لما في المقاتلة من قتل النفوس بلا حصول للمصلحة المطلوبة. قال: وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما. قال: لكن إذا لم يزل، ولا زال الكلام لابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صارت إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحته، أو مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. وبهذا الوجه صارت الخوارج يستحلون السيف على أهل القبلة، حتى قاتلت عليا رضي الله عنه وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم. انتهى كلامه من منهاج السنة. وهذا أيضا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه أو أبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. لكن لاحظ أنه يقصد بالإنكار ليس الإنكار باللسان، يعني الإنكار بالسيف كما سيأتي بيانه، والإنكار باليد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، يعني بالسيف، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال لا ما أقاموا الصلاة، وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا أو ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر وطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، يعني يقصد باليد، يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب، لازال كلام لابن القيم يقول ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب من وقوع ما هو أعظم منه. انتهى كلامه من إعلام الموقعين. ومن الأدلة على عدم جواز الخروج على أئمة الجور أنهم جربوا ذلك فلم يجدوا إلا الشر. خرج الناس على عثمان يرون أنهم يريدون الحق، ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق، فكانت ثمرة ذلك انقطاع خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية. ثم اضطر الحسين بن علي رضي الله عنه إلى ما اضطر إليه، فكانت تلك المأساة. ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة. ثم خرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان؟ ثم كانت قضية زيد بن علي، وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فخذلوه، فكان ما كان. وقد عد أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى 25 خارجا كلهم من آل البيت، ولم يكتب لأحد منهم نصيب بالخروج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. انتهى كلامه. فإذا كان هذا مآل الخارج وإن كان قصده حسنا ولا يريد إلا الخير وإصلاح الأوضاع، فكيف يجوز الخروج؟ هذه أدلة مجمل أدلة القائلين بعدم جواز الخروج على أئمة الجور الفسقة، يعني المسلمين الفسقة أو أئمة الجور الظلمة مع إسلامهم، وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. أما القائلون بالخروج على أئمة الجور والظلم ولو بالسيف إذا لم يمكن إزالة منكرهم إلا به فهم طائفة من أهل السنة وبعض الأشاعرة، وذهبت إليه المعتزلة وجميع فرق الخوارج والزيدية وكثير من المرجئة. قال ابن حزم إن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك. انتهى كلامه من الفصل. ونسب هذا القول إلى بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فقال يعني وهذا القول، فقال وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني قضية الخروج بالسيف على الأئمة الجائرين ولو كانوا مسلمين. قال ابن حزم وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وكل من معهم من الصحابة، وقول معاوية وعمر يعني بن العاص والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد بن الحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين ثم من بعد هؤلاء من تابع التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر الوراق ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن يحيى وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابه، فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتوى وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا. انتهى كلامه من الفصل الجزء الرابع صفحة 171. استدل هؤلاء القائلون بالخروج على أئمة الجور وإن لم يصلوا إلى حد الكفر بالأدلة التالية. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الأمر بقتال الفئة الباغية أي الظالمة، وأعظم البغي على شرائع الله والخروج عنها، واللفظ بعمومه يشمل إن كان الإمام مع العادلة أو مع الباغية، وليس هناك كفر بواح من إحدى الطائفتين، بدليل وصفهم جميعا بالإمام بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله جل وعلا: حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى شرع الله لا إلى إمام بعينه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ووجه الدلالة أن الإمامة عهد الله ولا تجوز لظالم، وإن ناله وجب الخروج عليه وإرجاعه عن ظلمه. واستدلوا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعدم الخروج على الإمام الظالم والسكوت عنه هو من التعاون على الإثم والعدوان، ومجاهدة الظلم والفسقة من البر الذي أمر به. واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قالوا: فعموم الآيات والأحاديث في هذا الباب تدل على وجوب إنكار المنكر على كل مسلم، سواء صدر هذا المنكر من أمير أو حقيق أو شريف أو وضيع، ولم يرد ما يدل على استثناء الأمراء من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. واحتجوا بالأحاديث الدالة على خطر الأئمة المضلين كحديث ثوبان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، إلى أن قال: وإنما أتخوف على أمتي أئمة مضلين. المقصود بالأئمة هنا الحكام. وأمثال هذا من الأحاديث كحديث أبي سعيد: سيكون عليكم أمراء يغشاهم غواش من الناس، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا بريء منه وهو بريء مني، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. رواه أبو يعلى بسند حسن. وأمثال هذا من الأحاديث. فإذا كانت خطورة الأئمة المضلين بهذه المثابة وجب شرعا إزالتهم ولو بالسيف. ومن الأدلة إجماع العلماء على قتال أي طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام فهذه يجب قتالها باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأيما طائفة، هذه النقطة مهمة يغفل عنها كثير من المتكلمين في هذه المسألة في وقتنا هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين. قال: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين، فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى المجلد 28. يعني الممتنع يختلف عن أناس مثلا تركوا ركعتي الفجر تكاسل، لا، أناس أصروا هكذا تواطؤوا، نحن لا نصلي ركعتي الفجر، يعني السنة القبلية، وامتنعوا عن ذلك وألزموا به فلم يلتزموا، امتنعوا. فهؤلاء هل يقاتلون أو لا؟ هناك قولان لأهل العلم. أما الشرائع المتواترة والواجبات والمحرمات فهذا لا خلاف على أن أي طائفة من الطوائف الإسلامية امتنعت عن إقامة الشرائع المتواترة أو بعضها يجب قتالها حتى تؤدي، ولذلك أجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة وهم ناطقين بالشهادتين ويصلون. واستدلوا بحديث جابر بن سمرة: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، رواه مسلم. ووجه الدلالة أنهم يقاتلون على الدين لا على ملك، أو أنهم يقاتلون على الدين لا على ملك إمام بعينه، لقوله لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وحديث عقبة بن عامر: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضر من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، رواه مسلم. فقوله لعدوهم يعم الكفار وغيرهم من الأئمة المضلين ومن الممتنعين عن إقامة الشرع الذين هم أخطر على الأمة من الكفار الصرحاء، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، يعني هذه التي تقاتل لإعلاء كلمة الله. واحتج القائلون بجواز الخروج على أئمة الجور بالسيف بفعل الصحابة والسلف رضوان الله عليه، وبيان ذلك أن الصحابة الذين كانوا في زمن علي ثلاثة أقسام: قسم مع علي، وقسم مع معاوية، وقسم ثالث متوقف. فأما الذين مع علي فلو كانوا يعلمون أنه لا يصح الخروج إلا في حالة الكفر البواح لاحتج علي ومن معه بذلك على مخالفيه ولأفحمهم به. وقد نقلت روايات كثيرة عن الفتنة ومحاورات بينهم ولم ينقل الاحتجاج بهذا الدليل لو كان دليلا. وأما طلحة والزبير وعائشة وأهل الشام وفيهم معاوية والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا، فلو كانوا يعلمون أن سبب الخروج لا يكون إلا الكفر وحده، الكفر البواح وحده، ثم خرجوا وقاتلوا المسلمين مع ذلك، لكان معنى هذا أنهم متعمدون استحلال مقاتلة الإمام وإراقة دماء المسلمين وليسوا مجتهدين مخطئين. هذا ولم ينقل عنهم تكفير علي ومن معه، بل كانوا يعلنون ذلك بالمطالبة بدم عثمان. فهذا كل دليل على أنهم يرون الخروج على الإمام ولو لم يكفر، لأنه لا يجوز أن يعتقد فيهم إلا هذا. لو كان هؤلاء الصحابة يرون أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا كان هناك كفر بواح أو إذا كفر الإمام، ومع ذلك يقاتلون، وهم لم يحتجوا بهذا ولم يستدلوا به، بل كانوا يعلنون بالمطالبة بدم عثمان، بالمطالبة بدم عثمان. فلو كانوا على هذا فمعنى هذا أنهم مستحلين لدماء المسلمين، مستحلين لمقاتلة الإمام علي رضي الله عنه، وليسوا بمجتهدين ولا بمتأولين، ولا يصح أن يظن في الصحابة هذا الظن. وأما الذين توقفوا كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وأبي موسى، فهؤلاء لم ينقل عنهم سبب توقفهم هو أن أحدا من الفئتين لم يكفر، فلا يجوز الخروج عليه، لم ينقل عنهم هذا، بل ثبت عنهم التعليل بغير ذلك. فهذا حرمل قال: أرسلني أسامة رضي الله عنه إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبه، يعني أسامة يقول لحرملة: روح لعلي وسيقول لك أين أسامة، لماذا تخلف أسامة عن نصرتي، فقل له هذا الكلام. وقال: إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبه، أي الذي أخره عنا، فقل له يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا الأمر لم أره، رواه البخاري. يعني أسامة يقول لعلي بواسطة هذا الرسول: لو كنت في فم الأسد أحب أن أكون معك يا علي. وبينهم من المودة والحب الشيء الكثير أسامة وعلي، لكن أسامة يرى أن هذا قتال فتنة بين المسلمين، وإن كانوا هم خرجوا على علي رضي الله عنه، لكن لا يرى إلا أنه قتال فتنة لا يجوز أن يقاتل فيه، فلذلك قال هذا أمر لم أرى، رواه البخاري في صحيح. وكذلك كان تعليل ابن عمر ومثله سعد ومحمد بن مسلمة الكف لأنها فتنة، إلا أن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص نقل عنهما الندم على أنهما لم يقاتل الفئة الباغية التي قتلت عمارا، وروي عنه يعني عن ابن عمر أن الفئة الباغية يعني بها الحجاج، وكان يندم على أنه لم يقاتل الحجاج، وإسناده صحيح كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء الثالث. وفي صحيح البخاري أن أبا موسى وابن مسعود دخل على عمار حين بعثه علي إلى الكوفة استنفره، فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت، فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. هذا ذكره في الفتح، الخبر موجود في صحيح البخاري. من كل ما سبق وغيره مما لم أنقله ولا تتسع له المحاضرة، يمكن القول إن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم يرون جواز الخروج والمقاتلة فيما دون الكفر، وهو ما يسمى بالخروج لتصحيح الأوضاع أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومستندهم آية الحجرات فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حيث أمر الشارع بقتال الفئة الباغية مع وصفها بالإيمان، وقد تكون طائفة الإمام هي الباغية، وذلك إذا جاوزت حدود الشرع. ولذلك قال العلماء إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة فيما بينهم التعريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل، إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. فيمكن أن يقال، ويمكن استقصاء روايات كثيرة في هذا الباب لإثبات أن هذا مذهب أكثر الصحابة، يعني جواز الخروج على أئمة الجور وإن لم يكن هناك كفر، وإن لم يكن هناك كفر بواح، وإن كان هذا خلاف التحقيق كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ولكن هو مذهب أكثر الصحابة رضي الله عليهم. وممن خرج على أئمة الجور الفسق الظلم والذين لم يصلوا إلى حد الكفر الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير ومن معهما، وقام جمع عظيم من التابعين والصدر الأول على الحجاج بن يوسف الثقفي مع ابن الأشعث، قال ابن كثير ووافقه يعني ابن الأشعث ووافقه على خلعهما يعني الحجاج وعبد الملك بن مروان جميع من في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب، حتى قيل، والكلام لابن كثير، حتى قيل إنه خرج معه 33,000 فارس و 120,000 راجل. ولذلك ابن الأشعث هزم الحجاج، استولى على البصرة ودخل البصرة، ولكن أخطأ أيضا لما خلع عبد الملك بن مروان، خلع الخليفة وخاض حربا مع الخليفة فاستطاع الخليفة أن يهزم، ولو قد هزم الحجاج ودخل البصرة واستولى عليه. حتى قيل إنه خرج معه 33,000 فارس و120,000 راجل كما في البداية والنهاية، ووقعت بينهم وقعة دير الجماجم المأساوية في سنة 82 للهجرة. وفي مقدمة هؤلاء كبير التابعين سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وقتيبة بن مسلم والشعبي، كما خرج الناس على الوليد بن يزيد بن عبد الملك لما رأوا فسقه وحاصروه ثم قتلوه. قال الذهبي لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة، بل اشتهر بشرب الخمر والتلوث فخرجوا عليه لذلك، انتهى من تاريخ الخلفاء السيوطي. وكان عمر بن عبد العزيز يأمر بضرب من سمى يزيد بن معاوية أمير المؤمنين 20 صوتا، يأمر بضربه 20 صوت، هذا يدل على أنه لم يكن يقر له بإمام. وقال الحافظ في ترجمة الحسن بن صالح من التهذيب الجزء الثاني في الرد على التهم التي وجهت إليه، قال الحافظ قولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، قال وهذا مذهب للسلف القديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى ما هو أشد منه. وممن خرج من السلف الإمام أحمد الخزاعي، خرج على الواثق بالله القائل بخلق القرآن، وصفه ابن كثير بقوله، يعني وصف الإمام أحمد الخزاعي، قال: من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد بالخير، وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. انتهى من البداية والنهاية. وخلاصة قصته أنه قد ساءه ما رآه من انحراف الخلافة وإظهار البدعة، فقام بدعوة سرية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشط هو وأصحابه في جمع الألوف من أهل بغداد. فلما كان شهر شعبان من سنة 31 و200، انتظمت البيعة له في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن ولما هو عليه هو وأمراؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها. ولكن الخطة اكتشفت في نهايتها بسبب خلل في الميعاد، وذهب أحمد بن نصر شهيدا، وحزن عليه أهل بغداد سنين طويلة، لسيما الإمام أحمد رحمه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حتى قال عنه رحمه حتى قال الإمام أحمد بن حنبل عن أحمد الخزاعي، قال رحمه الله: ما أسخى، لقد جاد بنفسه له. وبعد الأذان سنكمل آراء المذاهب الفقهية في هذه المسألة. أما آراء المذاهب هي المعروفة في مسألة الخروج على أئمة الجور ولو لم يصلوا إلى حد الكفر، فقد سبق أن عد ابن حزم الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالك والشافعي بأنهم ممن يرى سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار منكرات الأئمة الظلم. وقال أبو بكر الجصاص: ومن الناس من يظهر أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته، وأنه يفرق بينه وبين الحاكم فلا يجيز حكمه، وذكر ذلك عن بعض المتكلمين. قال الجصاص: ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي والخليفة في أن شرط كل منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاكما كما لا تقبل شهادته. قال: وكان مذهبه رحمه الله مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي رحمه الله: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف، يعني قتال الظلمة، فلم نحتمله. قال: وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد بن إبراهيم ابن عبد الله بن حسن. انتهى من أحكام الجصاص، أحكام القرآن للجصاص. وقال أبو إسحاق الفزاري لأبي حنيفة: ما اتقيت الله حيث حثثت أخي على الخروج مع إبراهيم؟ فقال: إنه كما لو قتل يوم بدر. وقال شعبة: والله لهي عندي بدر الصغرى. رواه الخطيب في تاريخ بغداد. وكان يقول في المنصور وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجره لما فعلت. وكان الإمام مالك يفتي الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن حسن، خرج سنة 45 للهجرة، فقيل له: فإن في أعناقنا بيعة للمنصور. فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة. فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك، ولزم مالك بيته. رواه ابن جرير. وقال ابن العربي من المالكية: قال علماؤنا في رواية سحنون: إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه، فإن لم يكن عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك. قال: لا زال كلام لابن العربي المالكي. وقد روى ابن القاسم عن مالك: إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه، مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غيره فدعه، ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال مالك: إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه قتلوا إذا كان الأول عدلا، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف. انتهى من أحكام القرآن لابن العربي. ومشهور في التاريخ أن سبب جلد الإمام مالك هو قوله بعدم انعقاد أيمان البيعة، لأن البيعة عنده ولاء قلبي، وليست مواثيق تؤخذ على الاستقراء. فقد روى ابن أبي حاتم بسنده إلى حرملة قال سمعت الشافعي قال كان أهل المدينة كان على أهل المدينة الهاشمي، هذا هو جعفر بن سليمان ابن عم المنصور، كان على أهل المدينة الهاشمي، فأرسل إلى مالك وقال أنت الذي تفتي في الإكراء وإبطال البيعة، فضربه مجردا يعني مجردا عن ملابسه 100 حتى أصاب كتفه خلع، وكان لا يزر إزاره بيده، ما كان يستطيع من الجلد أن يزر إزاره بيده، ذكره الرازي في مناقب الشافعي. وأما مذهب الشافعي في هذه المسألة فقد نسب التفتزاني في شرحه للنسفية العقيدة النسفية قال هذا القول للشافعي، نسبه للشافعي يعني القول بالخروج على أئمة الجو، ونسبه الزبيدي أيضا من أصحابه في شرحه لإحياء علوم الدين وقال إنه رأيه القديم. أما الإمام أحمد رحمه الله فالروايات عنه متعددة كما هو الغالب في مذهبه، والمشهور عنه هو القول بعدم جواز الخروج على الأئمة الفسقة، لكن ذكر ابن أبي يعلى في ذيل الطبقات يعني طبقات الحنابلة كتابا ذكر فيه بالسند المتصل اعتقاد الإمام أحمد قال فيه، وكان يقول الإمام أحمد من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة وإن قدرتم على خلعه فافعلوا، انتهى من طبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 305. أما مذهب الحنابلة في هذه المسألة فهو عدم جواز الخروج على الإمام الجائر، وخالف في ذلك من الحنابلة أي من الحنابلة ابن رزين وابن عقيل وابن الجوزي. أقول وبالله التوفيق هذه أدلة الفريقين، ومن نظر في دلائل الفريقين في هذه المسألة علم الراجح، وكنت أريد مناقشة الأدلة مناقشة تفصيلية لولا ضيق الوقت ولا يتسع هذا لمثل هذه المحاضرة أيضا لأن هذا غير مقصود أصالة في المحاضرة، ولكن المقصود هو تنبيه بعض الغافلين إلى أن هذه المسائل العويص حار فيها الجهابذة من الصحابة ومن العلماء والأئمة، فليس لأحد من صغار الطلبة أن يتكلم فيها ويبدع مخالفيه ويعني يضللهم ويعني يبدعهم في هذا المضمار وهو لم يعلم عن حقائق هذه الأمور، وهذه الأمور مسائل عويصة، وليس المقصود هنا يعني تفصيل هذه المسائل بقدر ما هو المقصود أن يعرف بعض الغافلين أن هذه المسائل ليست لهم إنما هي للمتمكنين من أهل العلم يبحثون فيها ويخرجون فيها للأمة بقول ورأي، وأنا بحسب معرفتي وصلت إلى هذه النتيجة التي أعتقد أنها تجمع بين الأدلة كتابا وسنة. أقول النتيجة إن من نظر في دلائل الكتاب والسنة علم أنها دلت على الحق وأن الحق واحد، والذي تقتضيه قواعد الحديث والأصول هو ما يلي إجمالا وليس تفصيلا. واحد، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باليد وباللسان وبالقلب بشرط القدرة والاستطاعة، وأنه لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أكبر منه. اثنين، وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين مع الأئمة وإن كانوا فسقة، لأنه حق لله تعالى لا يمنعه جور جائر ولا عدل عادل. ثلاثة، تحريم الخروج على الإمام العادل سواء كان الخارج عادلا أم جائرا، وإن ذلك مما نهى عنه الإسلام أشد النهي وأمر بطاعته، ومن خرج عليه فهو باغ وعليه تحمل الأحاديث في السمع والطاعة. أربعة، الإمام المقصر الذي لم يصل إلى درجة الفسق فهذا تجب طاعته ونصحه وعليه تحمل وعليه يمكن أن نحمل أحاديث كثيرة منها حديث فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة، وما في معناها وأن الخروج عليه حرام وإن كان باجتهاد فهو خطأ. خمسة، الفاسق الظالم من الحكام، الفاسق الظالم والمبتدع من الحكام وهو المرتكب للمحظورات والكبائر دون ترك الصلاة، لا سيما ظلم الحقوق أو الدعوة إلى بدعة، فهذا يطاع في طاعة الله ويعصى مع الإنكار عليه في المعصية، ويجب عزله إن أمكن بغير السيف، ويجب عزله إن أمكن بغير السيف، بشرط أيضا ألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم، فإن لم يكن ذلك وجب المبالغة في الإنكار عليه والتحذير من ظلمه وبدعته حتى لو أدى الأمر إلى الاعتزال عن العمل معه والتعرض لأذاه، بشرط ألا يكون سبب ذلك حقا شخصيا بل غضبا للدين. وعليه تحمل الأحاديث من جاهدهم بنفسه فهو مؤمن إلى آخره، ويحمل حديث عليه من دخل عليهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني إلى آخره، وما في معناه مع حديث فاصبر وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وعلى هذا تحمل أقوال الأئمة الأربعة ونحوهم وأفعالهم وفعل هذا تحمل أقوال الأئمة الأربعة ونحوهم وأفعالهم وما أصابهم بسبب ذلك من محن. ستة، الحاكم الكافر المرتد، الحاكم الكافر المرتد أو الحاكم الكافر والمرتد وفي حكمه تارك الصلاة والممتنع عن إقامة الشرائع المتواترة، لأن هذا هو الكفر البواح، ولو لم يكفر عين الحاكم ابتداء فهؤلاء يجب الخروج عليهم ولو بالسيف إذا كان غالب الظن القدرة عليهم عملا بالأحاديث كحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، وحديث يقودكم بكتاب الله، وعملا بإجماع الصحابة على مقاتلتهم مانع الزكاة مع كونهم ناطقين بالشهادتين مصلين، وعملا بالآيات الدالة على ذلك حتى يكون الدين كله لله وكلمة الله هي العليا وآية الأنفال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شر، ويكون الدين كله لله أي يكون الدين كله لا بعض الدين لله وبعضه لغير الله. أما إذا لم تكن هناك قدرة على الخروج عليه فعلى الأمة أن تسعى لإعداد القدرة للتخلص من شره، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تسعة، إن أي تغيير من هذا القبيل لا بد أن يقوده أهل الحل والعقد وهم العلماء الذين هم أمنة هذه الأمة وملاذها بعد الله عز وجل. عشرة، يلاحظ تجديد السلف رضوان الله عليهم في النهي عن الخروج على أئمة الجور بالسيف والأمر بالصبر عليهم، وذلك لما يلي: ألف، عملا بالأحاديث الواردة في ذلك كما سبق، باء، حرصا على تجنب الفتن وتعريض الأمة لها وإراقة الدماء في غير محلها، جيم، محافظة على هذا المنصب الجليل في الأمة الذي متى ضعف، يعني منصب الإمامة والحكم الذي متى ضعف استهانت بهم أعداؤهم، ومتى قوي خافتهم وهابتهم. وهذا المنصب قد بينا أنه مفقود اليوم في محاضرة سابقة، ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أنه الإجلال لأولئك العصاة، يعني المحافظة على هذا المنصب ليس معنى إجلال لأئمة الجور واحترام لهم، لا، ولا الخوف منهم ولا الطمع فيما في أيديهم وكسب رضاهم، يدل على ذلك سيرة العلماء على عبر التاريخ على مدى التاريخ وما كانوا يلقونه بسببهم من المحن، وهي مشهورة منشورة مدونة في بطون الكتب، فهل نقرأ ونتدبر؟ هذا ما توصلت إليه في هذه المسألة وما اقتنعت به، فإن كان حقا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وهو الذي أعتقد أنه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وطرائق سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. والمقصود أيها الإخوة والمسلمين اليوم عاجزون عن أن يقولوا للظالم يا ظالم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه، هم عاجزون اليوم عن هذا، وهم أعجز من أن يقوموا على تبديل وإقامة الشرع بالسيف. ولذلك أمامه من الإعداد الطويل والمرير، ولا بد أن يجتمع على هذا التغيير العظيم علماء الأمة ودعاتها ومفكروها ليصلوا بالأمة إلى بر الأمان ويخرجوا بها إلى ما أمر الله عز وجل به من تعبيده له وحده لا لغيره. فهذه هي قضية الرسل، ومن أجل ذلك بعث الله الرسل، ومن أجل ذلك جردت السيوف مع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نفعني الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.